الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق المختصر على هذه المنظومة القيمة، منظومة منهج الحق للشيخ العلامة بن سعدي رحمه الله عز وجل. هذه المنظومة التي حوت وصول الخير، ولو أن طالب العلم حفظها وحرص على معرفة معانيها ولو باختصار وعمل بما تقتضيه لكان في خير عظيم. ونواصل من حيث وقفنا بالأمس. تفضل الشيخ يقرأ لنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الناظم رحمه الله: وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد. الله أكبر. القلب هو أعظم أعضاء الإنسان، هو ملك الأعضاء، بصلاحه تصلح وبفساده تفسد. ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذا كان القلب ركن الصلاح وشرط صلاح الأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وليس المقصود أن الإنسان يترك العمل كما يقول الجهلة: المهم القلب. ولكن المقصود أن يكون العمل مبنيا على صلاح القلب بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأنفع ما يكون للعبد أن يكون قلبه سليما، فإن الله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا نفع ولا نجاة ولا فلاح يوم القيامة إلا لمن أتى الله عز وجل بقلب سليم. وما دام ذلك كذلك، فإنه يجب علينا أن نحرص على سلامة قلوبنا، على سلامة قلوبنا من الشرك، وتطهير قلب قلوبنا من الشرك ومن الشك ومن النفاق ومن الأخلاق الرديئة كسوء الظن والحقد والحسد. يجب أن نحرص على تطهير قلوبنا، وأن تكون قلوبنا سليمة مخلصة لله، سليمة لعباد الله، لأهل الحق. والقلب يحتاج إلى تفقد، لأن القلب قلاب، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سمع منه الصحابة رضوان الله عليهم كثرة هذا، قالوا: أتخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ يعني لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فهموا أنه يخاف عليهم من تقلب القلوب. فقالوا: يا رسول الله، تخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة، على أشرف من عبد الله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين رضوان الله عليهم، الذين رضي الله عنهم. قال: نعم، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا أحد يأمن على قلبه الفتنة، ولا أحد يأمن على قلبه أن يتسلل إليه الشيطان فيدخل عليه شبهة. ولذا يا إخوة، أعظم ما ينبغي أن نتفقده القلب، وأن لا نغفل عنه أبدا، ونكون دائم التفقد لعظيم شأنه وعظيم أثره وسرعة تقلبه. أعظم ما فينا القلوب، والقلب له الأثر الأعظم في أعمالنا، والقلب سريع التقلب. إذن يجب أن نتفقده وأن لا نغفل عنه، وأن ننتبه إلى الملوثات للقلوب. هناك أمور تجلب الحسد والحقد والتدابر غير المشروع، منها التنافس غير المحمود. التنافس بيننا قد يكون محمودا وقد يكون غير محمود. أما المحمود فهو أن نتسابق في الخيرات مع حب كل واحد منا لأخيه ما يحب لنفسه، نعلم أن في سباق إلى الجنة، ويحب كل واحد منا لأخيه ما يحب لنفسه. وأما التنافس غير المحمود فهو الذي ينبني على البغض وعلى محبة الضر للغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ كيف أنتم إذا فتحت عليكم الدنيا؟ لأن فارس والروم كانت في ذلك الزمان أغنى دولتين وأقوى دولتين. قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتقاطعون. تتنافسون في الدنيا ثم تتحاسدون، والحسد تمني زوال النعمة عن الغير. فإذا تحاسدتم تدابرتم، فإذا تدابرتم تقاطعتم. فمن أعظم ما يفسد القلوب التنافس غير المحمود، فينبغي أن نحذر منه حتى لا يتسلل الفساد إلى قلوبنا. إذن يجب أن نحرص على سلامة قلوبنا بالإخلاص لله وبالسلامة لعباد الله عز وجل، إلا إذا اقتضى الشرع بغضا فإنا نحب لله ونبغض لله، وهذا أوثق عرى الإيمان. قال رحمه الله: جمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. الله أكبر. المؤمن قلبه ناصح للخلق، يحب للخلق جميعا الهداية، ويحب أن يكونوا على صراط الله المستقيم مهتدين سائرين. وجمل بنصح الخلق قلبك إنه، هناك النصح للخلق وهناك نصح الخلق. هناك النصح للخلق وهو أن يكون القلب سليما للخلق، يحب لهم الخير ولا يحسدهم على نعمة من نعم الدنيا، فهو ناصح للخلق. وهناك نصح الخلق وهو أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلا الأمرين جمال للقلوب وتطهير للقلوب. إذا اتصف الإنسان بأن قلبه ناصح لعباد الله وناصح عباد الله، فإن قلبه يكون طاهرا جميلا وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. إذا كان الإنسان ناصحا للناس وكان الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإن قلبه يكون من خير القلوب، لأن الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ فالقلب الناصح للناس هو من خير القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، يعني حصر الدين في النصيحة لعظيم شأن النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فقلب المؤمن ناصح، ناصح لدين الله، فهو صاف مبني على الإخلاص، وناصح لخلق الله عز وجل، وهو قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتعلمون أن أقل درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلقة بالقلب، أقل درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلقة بالقلب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وتغيير المنكر باللسان ينبغي أن يكون نابعا من صحة القلب، فلا يكون المقصود الشهرة ولا يكون المقصود فضح المنصوح، وإنما المقصود نصرة الحق ورحمة الخلق. لابد أن تراعي في قلبك عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أيا كان، أيا كان هذا، بأمر مباشر، بنهي مباشر، بالكلام في أهل البدع، في غير ذلك، لابد أن تراعي أن في قلبك قصد نصرة الحق ورحمة الخلق. عندما يتكلم العالم أو من ينبغي له أن يتكلم في مبتدع لا يتكلم فيه تشهيا ولا بقصد أن يلوك عرضه ولا بقصد أن يمضي المجالس في الكلام في عرضه، وإنما إذا علم أن الشرع يقتضي أن يتكلم تكلم بقصد نصرة الحق ورحمة الخلق، رحمة الأمة عموما حتى لا تغش بالبدعة، ورحمة المبتدع لعله يرتدع. أما أن نجعل الكلام في أهل البدع بساط مجالسنا والغالب على أحوالنا فهذا ليس بمشروع، وإنما هو خلاف الأصل من أجل نصرة الحق ورحمة الخلق. فإذا وجد المقتضى الشرعي وكان الكلام من أهله، لا يأتي مسلم جديد لم يعرف الأصول الثلاثة ثم نقول له تكلم في أهل البدع. هو ما يحسن أن يصلي، ما يحسن أصول الدين حتى الآن، ونقول له تكلم في أهل البدع. نعم نحذره، نقول فلان مثلا من أهل البدع لا تسمع له، نعم. أما نجعله يتكلم في أهل البدع وربما كتب أوراقا وهو أسلم أمس، هذا لا يصلح ولا يحقق المقصود الشرعي، وإنما يتكلم في هذا أهل العلم والبصيرة ويتلقى العامة منه ما يحتاجون إليه، بحيث يصح اعتقادهم ويصح سيرهم. أما الآن بعض طلاب العلم هداهم الله منا، بعض طلاب العلم منا كلما التقوا تكلموا في فلان، صحيح أنه مبتدع لكن الكلام فيه مفروغ منه، وهذا الكلام لا ينتج فائدة بل يضيع الوقت وربما قست القلب ولم يقم سببه المشروع، فهذا لا ينبغي ولا يجوز. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يقوم على سلامة القلب، وسلامة القلب هنا أن يكون قصد الإنسان أن ينصر الحق وأن يرحم الخلق. وعندما يتكلم متكلم في أهل البدع من أهل العلم نحن نثق أنه يتمنى أن هذا المبتدع يرجع إلى السنة ويحب له أن يكون على السنة، فهو يرحمه ويرحم الأمة حتى لا تغش بالبدع، مع صدق قلبه في إرادة نصرة الحق. نعم. قال رحمه الله: وصاحبي إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. الله أكبر. الإنسان مدني بطبعه يحتاج إلى الصاحب والمجالس، ولا يمكن أن يعيش الإنسان بمفرده، والإنسان إذا صاحب تأثر وأثر، فالصاحب ساحب والمصاحب مقارب، فالصاحب يسحب الإنسان إلى ما هو عليه ويجعله يقترب مما هو عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله لأن الصاحب يؤثر في صاحبه، ولذلك كان من علامات أهل البدع عند السلف مجالسة أهل البدع، فالشخص الذي يرى يدخل ويخرج مع أهل البدع يسيئون به الظن ويعلمون أنه منه، فمدخله ومخرجه يدل عليه، لأن الإنسان على دين خليله يتأثر به وينجذب إليه ويشاكله، ولو لم يكن ذلك كذلك لابتعد عنه. هذه طبيعة الإنسان، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يختار صاحبه. وإذا أردت أن تختار الصاحب فاختر الدين ذا الهمة، اختر صاحب الدين وصاحب الخلق وذا الهمة الذي عنده همة عالية، لأن صاحب الدين يزيدك ثباتا على دينك، وصاحب الخلق تكتسب منه حسن الشمائل، وذا الهمة يزيدك همة في الخيرات. ولذلك قال الشيخ: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وهذا هو الجليس الذي ينفح الشيخ به الآن. إما أن يهديك طيبا، وإذا أهداك طيبا ماذا ستفعل؟ تتطيب فيشم الناس الطيب منك، وإما أن تبتاع منه فتتطيب فيشم الناس الطيب منك، وإما أن تكتسب الطيب من مجالسته كما تكتسب الطيب من محل الطيب، فيشم الناس الطيب منك، فمن جالسته إن كان صالحا سيؤثر فيك ويرى الناس هذا الأثر. وأقل ما يكون أن تكتسب سمعة طيبة، فيقال: فلان خير يمشي مع الأخيار، فلان حسن خلق يمشي مع أهل الديانة والأخلاق، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: إياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. نعم، إياك أن تجالس جليس السوء، فإنه لا بد أن يؤثر فيه، فنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، ولا بد. فمجالسك السيء لا بد أن يؤثر فيه. الحداد الذي ينفخ على النار إما أن يطير شيء من النار على ثوبك فيحرقه فيرى الناس هذا، وإما أن تحمل ريحا خبيثة من مكانه فيشم الناس هذا. فالجليس السوء إما أن يؤثر فيك ويجذبك إلى السوء، وإما أن تنال سمعة سيئة بمجالسته. ومن شر جلساء السوء أهل البدع، فإن مجالستهم كمجالسة المريض مرضا معديا، والبدع تتجارى وتسرع. ولذلك كان السلف يحذرون من مجالسة أهل البدع تحذيرا شديدا، وأقل ما يكتسبه الإنسان من مجالسة أهل البدع قسوة القلب على أهل السنة وإساءة الظن بأهل السنة، وأنهم متشددون وأنهم غلاظ وأنهم هذا أقل ما يكتسبه الإنسان من مجالسة أهل البدع، وكفى به سوءا وقبحا. فكيف ومن جالس أهل البدع أوشك أن ينجذب إليه وأن يكون منه. ومن جلساء السوء أهل المعاصي الذين يزينون للإنسان المعصية ويكرهونه في الطاعة، إن رأوه مسرعا إلى طاعة بطأوه، إذا رأوه يخرج إلى الصلاة عند الأذان قالوا لا انتظر حتى الإقامة، وإن رأوه بطيئا عن معصية سرعوه وجعلوه يعجل أعجلوه إليها. أنت ما شاء الله طيب وتصلي وتصوم وما شاء الله وفي خير، معصية واحدة ما تضر، شوف غيرك يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، أنت ما شاء الله تبارك الله ماذا عندك من معاصي؟ والله غفور رحيم، والصلاة تكفر الذنوب. جرب، فإن وجدوه على طاعة بطأوه، وإن رأوا معصية أعجلوه إليها. فهؤلاء يحذر من مجالستهم ويبتعد عنهم. أيضا ينبغي للإنسان أن يبتعد عن مجالسة ضعاف الهمة الذين يضعفون همته في الخير، فإن ضعيف الهمة يثبط الإنسان على الخير. ربما تكون تقرأ من كتاب الله في كل يوم ثلاثة أجزاء، فيأتيك ضعيف الهمة يقول أنا أقرأ في كل يوم صفحة، وأنت تقرأ ثلاثة أجزاء، ويأتيك والله أنا أقرأ في كل يوم صفحة، يؤثر في نفسه. ربما تبدأ تقل إلى جزئين، تذهب إلى حلق أهل العلم فيأتي ضعيف الهمة ويقول يكفي حلقة، يكفي في الأسبوع مرة، فيثبط الإنسان. وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. وأعظم الخسار هو الخسار يوم القيامة، عندما يرى الإنسان الخسران وما فاته من الخيرات بسبب مجالسته لأهل الشر. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني كنت مجالسا للرسول، مجالسا للرسول متبعا لطريقه. ومجالسة الرسول بعد موته تكون بمجالسة سنته وأهل سنته، فإن أهل الحديث هم أهل الرسول، فمجالستهم ومجالسة السنة والحرص عليها هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ويلك ليتني لم أتخذ فلانا خليلا حبيبا وصديقا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهنا يا إخوة المحو، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ثم ختمت الآية وكان الشيطان للإنسان خذولا، لأن جليس السوء جليسه الشيطان. فقد يكون هذا الجليس من شياطين الإنس وجليسه الشيطان فيجتمعان على الإنسان. وأما يوم القيامة فيتبرآن من هذا الخليل، يتبرأ الشيطان الإنسي ويتبرأ الشيطان الجني. فينبغي أن نحذر تماما من مجالسة أهل السوء، فإن مجالستهم خسارة في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. الله أكبر، انظروا إلى هذا الخلق العظيم. لا بد أن تجالس، فجالس الأخيار، وإذا جالست الأخيار فخذ العفو منهم. ما معنى خذ العفو منهم؟ يعني اقبل منهم ما يحسنون وارض بما يستطيعون، ولا تكلفهم شططا، ولكن كن سهلا سمحا مع أصحابك. خذ العفو منهم يعني اقبل منهم السهل الذي يستطيعونه، وارض بما يمكنهم، وتحمل أخطاءهم. فإن الإنسان مع جليسه لابد أن تقع كلمة هنا أو هناك، أو فعل هنا أو هناك، لابد من خطأ، ولاسيما مع المخالطة، فإن الألفة تذهب الكلفة. ومع ذهاب الكلفة قد يتساهل الإنسان في كلمة، فلا تكن وقافا عند كل كلمة، بل خذ العفو. قد يتصرف جليسك تصرفا لأنه يمر بظرف ما، فخذ العفو وتخلق بكل خلق جميل وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف، والعرف هنا هو كل خلق جميل، وأعرض عن الجاهلين. ومن كان كذلك صفى لجليسه وأحبه جليسه. أما من يتوقف عند كل كلمة وعند كل فعل لن يصفو لجليس أبدا، وتجده مثل العصفور ينتقل من شجرة إلى شجرة كل يوم مع صاحب، ولا يتحمله الناس. فهذه أخلاق الصحبة التي دلت عليها الآية، ولذلك قال كما يأمر الرحمن، يعني في قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف، فإذا فعلت فإنك ترشد. نعم. قال رحمه الله: ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود. الله أكبر، الدنيا دار ممر وليست دار مقر، كل ما فيها يزول. وأن تنظر إلى نفسك، هناك أشياء مع تقدم العمر تذهب، وهكذا الدنيا. ونحن نقول ما أسرع الأيام، ما أسرع الأيام، وهي والله سريعة، لكن من الذي يعتبر؟ هذه الأيام تقربنا إلى القبر، وتدلنا على أن الحياة الدنيا سريعة غرارة. والله عز وجل ضرب لها مثلا بينا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا مثل الحياة الدنيا. ولذلك لو كان في الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل قال تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. بقاء الإنسان في الدنيا كأنه قيلولة ثم يذهب ويتركها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأن الدنيا سريعة وهي دار العمل وهي دار ممر، قد أحسن من تزود فيها، خيركم من طال عمره وحسن عمله، فهي دار تزود. وقد قال علي رضي الله عنه كما في الصحيح ارتحلت الدنيا مدبرة وأقبلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا عمل. فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في هذه الدنيا. ونقف هنا في هذا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بدقيق الفهم وصحيح العمل، وأن يرضى عنا أجمعين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.